تمام طب انت بتعرف الكورفة المونالي ازاي؟ وحتى تقول له دي والله الرايت فنتريكولار انلارجمنت تعرفه بالابيجاستريك بالسيشن. وزي ما اتفقنا مش هنعرف نجيبه بالابيكس بالليفت باراسفيرنال بالسيشن. ليه؟ لان العيان بيبقى عنده ايه برضه؟ انفيزيما، واللي عنده افيوجن، واللي عنده ديموسوركس، فتلاقي الهارت بقى متداري عليه شويه. فدي ايه؟ اول نقطه. طبعا مواصفات الابيجاستريك بالسيشن هنا جاية في التيبوت بتاعت الفينكر فروم أباف، ان انا جاي حاطط ايدي كده وحاسس البولسيشن جاية من فوق. وفيها مواصفة جميلة هي كمان ان هي بتزيد بالانسبيريشن. خباك لان هناك يقول لك ايه الدياجنوزيس ايه واعمل لك نمرة. فانت بقى هتقول له ايه سي او دي تاني ايه كيس كذا يبتدي يحدد بقى الكلام. طب ادي ايه حاجه. طيب هتقول له في طريقه ثانيه، قول له ممكن بقى لو مش واضح كلينيكال قول له الاي سي جي. الاي سي جي هيطلع ايه؟ رايت فنتريكولار انلارجمنت. بس الاي سي جي ممكن ما يبقاش اكيوريت في وجود الانفيزيما. ليه ده؟ نحط احنا الحاجات اللي على الصدر دي ها كده، الراجل عنده الايه؟ عنده انفيزيما قد كده. يبقى الطريقه الاخرانيه هي المور اكيوريت هو الايكو. ايكو كارديوجرام. يقول لك طب والايكو يبين ايه هنا؟ يقول له هيبين حاجتين. المونري هايبرتنشن ورايت فنتريكولار انلارج. هيبين المونري هايبرتنشن ورايت فنتريكولار انلارج. طب بالنسبه بقى نحط دياجنوزيس اوف ريسبيراتوري فيلير. هتقول له باي ارتيريال بلاد جاز. لازم اخد ايه؟ ارتيريال بلاد جاز. طب من انهي ارتري؟ تقول له عادة بناخد الريديال او الفيمورال. وانتوا امتياز بقى تشوفوا الحاجات دي. الريديال والفيمورال. يبقى ده ايه؟ تقول له ايه؟ بين قوسين ان هو it is a laboratory diagnosis. يعني انا عشان اقول respiratory failure لازم اخد arterial blood sample واحلل. احلل ايه بقى؟ الاكسجين، CO2. يبقى ده ايه؟ واضح ان هو لابوراتوري دياجنوستكس. وتروح كاتب تايب 1 ريسبيراتوري فيلير يبقى ايه؟ هايبوكسيك نورموكابتيك. هايبوكسيك نورموكابتيك. في ناس بيروحوا بقى ياكلوا طبيخ ويستحمى وينام ويجي يبقى ساكن هنا. وهيبوكسي نورمو كابنيك او هايبو كابنيك. ده مثلا الاكزامبل بتاعه كمريض ان بيشنت مستشفى الانترستيشن لانج ديزيز. يعني لو قابلك حاله انترستيشن لانج ديزيز ممكن يبقى كده هايبوكسيك نورمو كابنيك. يعني ايه؟ يعني عنده هايبوكسيا. نورمو كابنيك يعني سي او 2 نورمال او هايبو كابنيك. لان الهايبوكسيا ساعات بتعمل ايه يا اولاد؟ هايبر فنتيليشن. وبتعمل ووش. disease, then interstitial lung disease. Type 2 respiratory failure. Type 2 respiratory failure اللي هو مين بقى؟ hypoxic hypercapnic. مين المثال الشهير؟ COPD. COPD. فروح الراجل بقى ايه؟ في ناس بقى مرارته تتفقع منك. انت بتقول لك ايه؟ في عندي respiratory failure ولا؟ فانت تقول له ايه؟ ده laboratory failure. لازم ناخد arterial blood sample. ايوه ايه فاهم، لكن مفيش حاجه برضه كده كلينيكال تبين ان هو في تقريبا اثبات الفيلير. فالواد يقول له ايه؟ اسال الدكتور ده بعدين بقى تكتب برضه ايه؟ manifestations of respiratory failure. في manifestation بس انا عشان احلف لازم اعمل ايه؟ كارديال بلاد سامبل. هو حتى الراجل ايه عندهم قانون هم يعني ايه؟ في حاجه اسمها رعايه الصدر. رعايه الصدر بيلزف كيريا يقول لك ما يخشش الرعايه بتاع الصدر ويتحط بقى الفنتليتر والكلام ده الا لما اشوف الارتيريا بلاد سامبل، عشان دي مسؤوليه. بس دي مسؤوليه يعني يا دكتور؟ مش مسألة بقى معارف وبتاع، مش كانت معارف ايه؟ يعني النهارده ازاي انا ادخل واحد يشغل سرير في الانتنسف كير وهو مش انديكيتد، ويجي بعد ربع ساعة واحد انديكيتد، اقول له ما عنديش مكان، طب اروح من ربنا في ايه؟ دي مشكلة يا جماعة، عندي مشكلة ولا لا؟ تلاقي في ناس كبار دخلوا بقول مشكلة. لا الناس التانيين يقعدوا بقى يلفوا بالعين فين في الشوارع، والعين بتموت بقى في السكه، بيموت في السكه. يجوا يقولوا له المستشفى، المستشفى ليها مظاهره مع الدقيق خلاص. خلي انت طيب نكتب بقى يا سيدي manifestation of hypoxia. احنا قلنا ايه؟ طيب ايه؟ respiratory failure يا عبيط افندي هي manifestation of hypoxia manifestation of hypercapnia. فالحوسه انت بقى استاذ ايه؟ فالحوسه تكتب يا اخوي manifestations of hypoxia. العلامه ايه manifestation of hypoxia؟ هتلاقي ايه؟ اه بالظبط كده، هتلاقي في ايه؟ هايبر. ممكن تلاقي العين عنده ايه؟ خليها تاكبني تاكبني وتاكي كارديا اريتابيليتي سيانوزس بقى. طيب ايه رايك في الكلابينج؟ تكتب كلابينج دي لو الحاله ايه؟ كرونيك. لو ده كرونيك بقى، ما في ناس عندهم يا اولاد كرونيك هايبوكسيا، دي عمليه بقى كروني. طيب بس بيني وبينك برضه، هل الكلام ده سبيسيفيك؟ يعني هو كل واحد سينوز، ها؟ كل واحد سينوز اقول عليه سبيتر فيلير، طب ما الفالوت عنده سينوز صح؟ لو العند عنده جسمه فيه شنط بترمي الفينس في الارتيريال بلاك هيجيني نفس المنظر. شفت؟ عشان كده بقول لك ايه؟ انا لازم اخد ارضيه لبراد سامبل واشوف القصه ايه بالظبط، لان ما تاخدش الموضوع بالظاهر. خلي بالك سيادتك يقول لك معذره اهو، وليكن هو العام بتاع الفالوت، وانا هسالك سؤال دلوقتي بشوفك هتجاوبه ولا لا، وانا قايله اول السنه. اياك ما تجاوبوش بقى، واحرام. تكتب بقى manifestations of hypercapnia. العين يبقى عنده ايه بقى يا دكتور؟ لو عنده سيبو تو ريتنشن، تلاقي عنده ايه؟ بيك بالس فوليوم، النبض بتاعه دي اللي خاصه بالدايليتيشن، تلاقي النبض بينقح كده. ايه كمان؟ سبارت ويع، حتى برضه يعني ما ينقح ولا ينقح، يعني برضه ما فيش حاجه. ايه كمان؟ ما تقول لنا حاجه. انا نسيت بصراحه. ها؟ دي وتو ناركوزس يا دكتور، ناركوزس. ايوه CO2 ناركوتس. ناركوتس بص الهايبوكسيا بتخليني ايه الريد هون ممكن ابقى اكسايتد واتنطط، انما CO2 بقى ريتين لما تبقى في حته زحمه موت كده البني ادم بقى خلاص وحنايت من CO2 ايه كمان؟ ها؟ كلابنج تريمور ايه من على القهوة صيع يلا حرام من المجلوب وانت ايه وداك معاهم؟ ايه وراك ليه؟ كويس هنا الرئيس بتاعنا الرئيس فلابنج تريمورز فلابنج تريمورز وحط كمان عينه قلت في عينه حاجه بابيلي ديما السيمتور ديمشن اللي عنده ايه بابيلي ديما طيب طب انت بص ايه ايه بقى يعني هو عشان عمل لي كده طب يمكن عنده حاجه هيباتيك شوف عشان كده اقول لك ايه هذه السيمتوم وهذه الساين مش سبيسيفيك فكان لابد من الايه؟ ارتيريا بلوك جاز ما تقعدش عشان كده هما قلنا دي مانيفستيشن بتسجست قلنا دي حاجات سجست هي مش سبيسيفيك يبقى يفهم بقى انت ايه فاهم يعني ايه ريسباتوفيليا يعني ايه كور مفهوم الكلام ده اهو ايه اللي بقى الصفحه دي هات الصفحه بقى جديده مستعد هبليك هبليكوا بقى للتشيست كله بصفحتين بسرعه تانيه التشيست كله هيتاخد صفحتين التشيست ايه نظري وعملي اكتب يا سيدي فوق خالص كلاسيفيكيشن اوف تشيست ديزيزز اه فوق فوق كلاسيفيكيشن مش هنكتب كتير يا كلام جميل وممتع وتلاقي تشيست كله بقى في دماغك Classification of chest diseases. واحد. اكتب السيد. Group of obstruction. يعني احنا هنعمل مجموعة اسمها مجموعة obstruction. مجموعة obstruction دي هنروح حاطين تحتها item كده اسمه ايه بقى يا سيدي؟ هيستوري تروح ماسك اول مرض فيهم تحت بند الهيستوري اول واحد سي او بي دي مريض السي او بي دي هيبقى ايه هتكتب السي دي ميل اباف 40 عاده يعني طبعا في فيميلز بس شغالين جدا ميل أباف 40 هيفي سموكر كومبلين بتاعته ايه؟ بيقول ايه بقى القصه بتاعته؟ ان هو عنده برودكتيف كوب في الايرلي مورنينج افتح كورس مواصفات لسبيوتا سمول اماون حسن خطك يا اخي سمول اماون وايتش اودرلس مره بس كده اللي بيسموها ايه بقى البلدي كده اكتب بالبلدي كحه السجاير يعني مره واحد راجل يقول لك يا دكتور انا عندي 45 سنه وبشرب سجاير بقى 20 وبكح الصبح كحه محترمه برودكتيف والسبيوتم مش كتير وايتش كروني برونكايتس عايز ايه يعني كلام واضح. خلي بالكم اللي تشست اساسه هتحسوا بالحكايه دي دلوقتي الهيستوري، اما الكارديولوجي اساسه الاكزامينيشن. خلي بالك بتوع الكارديولوجي دول كلهم بينهابوا وشست بين ولهجان وبلبيتيشن ويعمل لي بابوليكا اقول له ايه اكتب نفسك كلامش نعم واروح كاشف عليه مطلع العين. اللي تشست بقى لا لازم قول لي القصه وانا اقول لك انت مين. بعد ما النهارده خلاص انا عرفت انت سي او بي دي ها ما تعرفش تكتب الاكزامينيشن من قبل ما تفحصه ولا هو السي او بي دي عنده ايه مؤاخذة صح ولا ايه؟ روح كاتب الاكزامينيشن هارمون من مخي والله يا شيخ ما انا بحصل خليك متغطي مين يا برد عليك يا حاج؟ خلاص خلص الموضوع فده الهيستوري. الحالة الثانية ما تقلقش الحالة الثانية برونكال ازمة برضه تابعة لمين؟ لنفس المشروع. بص الهيستوري بقى عندك ازاي يا attacks of dyspnea attacks of dyspnea and wheezy chest relief is continuous or by inhalers inhalers. يعني المنظر ده ايه؟ والله يا دكتور انا حاسس اني ازاي كده وانهك وبعدين اخد بخاخه ابقى كويس. ده مين ده ان شاء الله؟ كرونيك برونكايتس ده؟ هل في شبه بين الهيستوري بتاع الراجل ده واللي قبله؟ يا رجل مفيش شبه ابدا. الهيستوري سبحان الله سبحان الله سبحان الله امراض السطر كلها كده كل واحد الكومبلين غير الثاني خالص. خلاص يعني اكتب بقى سي هنصنف صنف البرونكال ازمة اكسترنسك اكسترنسك. هتلاقي الايدج اوف اونست يبقى ايه؟ يونج age of onset young تمام. تمام وفي اتوبي تلاقي العيان بيبقى free in between attacks اللي بيسموها ايه يا اولاد؟ يعني ايه free in between attacks؟ يعني المريض بتلاقيه بص ايه بين قوسين ايبيزوديك. يبقى تقول له ايه؟ جات لك امتى قلم؟ انا يا دكتور دي جات لي يا دكتور وانا في ثانيه اعدادي. او جات لي وانا في ثانوي. شاب صغير. وبعدين يا دكتور ايه لما بتجيلي بتعب. اول لما تروح بقى ممكن اقعد بالاسبوعين ثلاثه زي الفل. يعني بيبقى نورمال. وايه كمان؟ في اتوبي. اكتبوا ايه كمان؟ وسيزونال. قال لي في الربيع. خدت في كلام زياده ايه؟ في الربيع. والراجل يقول لك ها ويتش برونكال ازمة من الهيستوري هو عايز الكلام ده يطلع منك ده اللي انا عايزه يطلع في الاخر ده تمام. طب انترنسك انترنسك ريبيتيشن سمعتوها؟ اهو طيب قلنا ايه؟ انترنسك الاتش فوق الاربعين. طب مش لازم بقى فوق الاربعين يعني اولد اتش شويه خلاص يعني فوق الاربعين. وبعدين نو اتوبي مش واضح الاتوبي. وبعدين ايه؟ وبعدين بتبقى زي ما تقول كده ايه؟ بتبقى كرونيك فورم. يعني ايه؟ يعني الابيسوديك باترن نوت كلير. يعني ايه؟ يعني بتاخد فورم كرونيك مش ابيسوديك يعني بالبلدي ما تحسش ان المريض فري دايما يعني يعني هقول لك على حاجه اصل انا مش عايز اقول اللفظ اصل في لفظ سوري انا اسف هو لفظ وسخ كنا نقوله زمان انا بطلت اقوله عشان في ناس لسه بتقوله دول لو بيقول لك ايه attacks of this ويز جست ان بتوين اتاك نوت فري الكلام ده بيلخبط شويه انا مش عايزك تقول لك انا عايزك تقول لي ان ان الست دي او الراجل ده عنده برونكال اسما فعلا بس هي مش ايبيسوديك يعني هو ما بيبقاش فري خالص دايما تعبان بس كل شويه يحصل له اكسسبيشن فتلاقي واحد يقول لك ايه انا مامتي يا دكتور كده على طول بتكح على طول اسمع صدرها ان ايه بتزيق وبتبقى كويسه بس ساعات بقى تتعب قوي هي دي ايه الانترنسك اسمع واخد بالك انت ازاي هي عملت اوفرلاب مع مرض كده كان اسمه الازماتيك برونكايتس ما علينا يبقى دي قصه مين طيب ناخد المريض نمره ثلاثه مريض نمره ثلاثه فين بس برضو يعني عايزك تهيئ بال اه خلاص المريض نمره ثلاثه اللي هو مين؟ احنا قلنا كرونيك برونكايتس برونكال ازم يبقى ازماتيك برونكايتس واكتب على الازماتيك برونكايتس ان ده اولد تيرم يعني انا هقوله بس هو قديم قوي اللي هو مين بقى؟ مين بقى الازماتيك برونكايتس؟ بل هو ايه بص اكتب عليه ده كرونيك برونكايتس از اباف ده اللي فوق بس ايه اللي جد عليه عيال؟ ايه اللي جد عليه؟ with super imposed bronchospasm يعني يقول لك يا ليه؟ انا العيال نمره واحد بس ريسنتلي بقى صدري بقى يزيق بس فات اسباتيك برونكايتس يبقى مريض الاسباتيك برونكايتس هو في الاصل ايه؟ في الاصل ايه؟ كرونيك برونكايتس يعني هو مريض كروني برونكايتس وده كان يا دكتور عندي كحه السجاير دي كروني برونكايتس بقالي زمان من سنتين بقى صدري عمال يزايد على طول عمال يزايد كده اه يبقى انت بقيت ايه؟ اسماتيك برونكايتس فالحقيقه الناس بقى ايه اللي هم بتوع التشيست يقول لك ايه مريض الاسماتيك برونكايتس انت اعتبره برضه هو سي او بي دي ما تقعدش تقول اسماتيك برونكايتس عشان بيحصل لخبطه في الكلام يعني ده بيلخبط فيعني انما في بعض الناس يقول لك اسماتيك برونكايتس طيب التلاته دول تحسوا ان الهيستوري فارق ولا لا؟ في فرق في الهيستوري طب اكتب بقى يا جميل اون اكزامينيشن للجروب كلها بقى بص بقى الاكزامينيشن موحد للجروب كلها يبقى اون اكزامينيشن اكتب للجروب كلها اللي هي الجروب اوف اوبستراكشن تتوقعوا ايه؟ يلا يا عم انسبكشن كلمه ورا ضغطات انسبكشن اللي تشيست سيمتريك صح ولا لا؟ زائد او ناقص انكريز في الانتروبوستيريور دايمتر زائد او ناقص انكريز في الانتروبوستير دايمتر ادي عامل انسبكشن ماشي اثنين بعد الانسبكشن ايه بلفيشن في البلفيشن هتكتب ايه سنترال ميديا سباين هل الميديا سباين اللي هي شفتت هل التراكيه هتروح الاوبوزيت سايد ولا عفريت لا يبقى تراكيه سنترالايز انت عايز تكتبها وايه كمان التي في اف اخبارها ايه ها ها ايكوال قولوا ايكوال بص مش انا بقول لك انا مش عايز اقولك يا عم الحاج والله ما انت يا مراد والله انا احلف ثلاثة البركاشن كله ريزونال الراجل ريزونال تيرو بس ممكن تلاقي عنده ايه هو ريزونال او هايبر ريزونال يعني عايز تقول هايبر ريزونانس وبعدين ممكن تلاقي عنده ايه بقى؟ ها؟ زائد او ناقص ممكن يكون عنده ايه؟ انكروتشمنت على الهيباتيك دارنس اكتب وانا افكرها والكارديال داكتس زائد انكروشمنت. زائد انكروشمنت على الهيباتيك داكتس والكارديال داكتس. يعني ايه؟ يعني الابر بوردر اوف ذا ليفر المفروض تيجي في الخامس، تيجي بالكشر، تيجي كده تضرب على الابر على الخامس تلاقيه مش ضم كده، ده مفيش ابر بوردر ولا ايه. تيجي تشوف البير اريا، البير اريا بقت ريزونال، يبقى ده عشان هنا ايه؟ عشان الاليمنت بتاع الايه؟ الامفيزيما اوسكالتيشن. هتطلع ايه؟ الاوسكالتيشن تطلع ايه هنا ان شاء الله؟ هارش فيزيكولار بريزنج زائد او ناقص رونكاي، زائد او ناقص ايه؟ رونكاي. بس رونكاي بقى هتروح انت بين قوسين حاول تشوفها، هي برونكوستاز ولا سكريشن؟ في الكرونيك برونكايت احتمال كبير تبقى ايه؟ سكريشن، بس ممكن يحصل برونكوسباز. وفي البرونكال اسما هي برونكوسباز. يعني اللي انا عايز اوصله ان في الكرونيك في السي او بي دي ممكن تسال يقول لك طب والرونكاي دي سببها ايه؟ انا دكتور الرونكاي دي سببها برونكوسباز. لا دي سببها سكريشن، زي ما قلنا بقى من شويه كل ما تبقى جنرالايز وما تختفيش بالكحه ومش عارف ايه. طيب عايزين نتامل بقى اللي احنا قلناه دلوقتي. الاكزامينيشن كله زي بعض، الثلاثه بيتزايدوا. طبعا البرونكال اسما بيتزايد كمان بقى ساعه الاتاك، الثلاثه بيتزايدوا، الثلاثه هارش فيزيكال، الثلاثه ايه ده؟ انت مين فيهم؟ لازم يكلمني الهيستوري وريفر. فهمت بقى المعنى هنا؟ ادي الحكايه. الجروب نمره 2 بقى، حط بقى الجروب التاني دي اسمها مجموعه الايه؟ الروبو ستراكشر. ثانيه طبعا برضه هتلاقي معاه برضه جد، جد ونقط بقى ايه اللي ميزه؟ التوكسيميا العنيفه والاستيوطن الكتير. تحسهم ايه؟ مفيش وجه شبه في الهيد. هما مين المطلوب النيجاتيف ساينس بس الاول؟ عشان ما ننساش المالتيبل نيجاتيف ساينز دي هتشيل كده استنى احنا نكتبها بقى عشان بس الناس اللي هم ما سمعش الكلام قبل مالتيبل نيجاتيف ساينز دي وقع ايه ثلاث امراض فيهم سمه واحده اللنج ما فيهاش هواء اللي هو الكولابس والبروزس والفيوجن تلاقي الثلاثه كل حاجه قليله يعني الثلاثه الموفمنت قليله ما تكتبش تيجي تعمل تي في اف قليله في الثلاثه تعمل بيركشن مفهومش ريزونانس الثلاثه ضلمس تسمع انتينيوس وبريس ساوند في الثلاثه دمينيش دي انتينيوس وبريس ساوند مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش موفمنت مفيش تي في اف مفيش ريزونانس مفيش بريس ساوند اصل مفيش هواء فسموهم ايه؟ مالتيبل نيجاتيف ساينز كولابس فايبروزس ديفيوجن فهمتوا الكلمه جت منين؟ اكتب يا استاذ يبقى نكتب اول واحده بالمونري فايبروز الهيستوري ايه؟ مش تكتب ايه فايبروز يا ابني؟ عاد حد يقول لي قلم يابا حلو الكلام زائد باست هيستوري اوف ذا بوز هو ايه اللي عمل لك تليف في الرئه هيطلع مين؟ استفدت معاكم على مين؟ تيبروكلوزس تيبروكلوزس عارف او مين؟ ابوك اللاندي ابسس قديم ولا قص زمان كان عندي مخرج في الرئه فين؟ فين لما خاف في الرئه فين؟ يقول لك عندي ضرر ضرر عملي تليف ادي مين؟ الفايبروز كلامك دي يعني فايبروز بارينكيومال مش انترستيشن الانترستيشن دي لوحدها في بقى حاجات كده ايه هنحط لها جنب كده تكتب نمرة 2 في المالتيبل نيجاتيف ساينز كولابس مش تكتب ايه كولابس يا ديسم ديسم بس تكتب الديسم هنا اللي يخلينا افكر في الكولابس امتى تكتب ايه بوست اوبراتيف انا عملت عمليه وخرجت منها منهج يبقى لازم احط الكولابس في الاعتبار لان العمليات الجراحيه دي ساعات يا عيال ايه بقى تلاقي السكريشن في الصدر ده ايه تتجمع تبقى عامله زي البروزه كده وتيجي تروح سدلك برونكس تلاقي لانج كولابس او مثلا عارف تكتب ايه او مثلا تكتب فور اكزامبل صادم ديسنيا في في في في تشايل او واحد ام ار بنت اللي ريتارد ده فور البودي وانا بخاف اصلا ايه اللي يخليني ايه اللي يخليني انا اقابل كولابس واد عبيط او طفل صغير انهيل فور البودي او واحد دخل يعمل عمليه وخرج اتنيل في الحكايه ده طيب بلورال افيوجن اشتكي من ايه؟ ها اشتكي من ايه؟ ديسم يا بابا ديسم نفس النص ديسم بس هديك هيستوري هكتب بقى يبقى في هيستوري ايه بقى؟ اوف تابينج هديك هيستوري هم عملوا له ايه؟ بازل بازل تكتب هنا مهم قوي انك انت تساله عن حته البذل عملوا لك بذل عملوا بذل كم مره وتسال عن الكميه اللي بذلوها واللون اكتب الكلام ده معلش اسال المريض عملت بذل كم مره كل مره شالوا قد ايه لو يعرف لو يعرف هيقول لك لون الميه اللي شالوها دي شفت لونها كان حمراء هيموراجي ولا صفراء صدير ولا انت مش عارف طيب اون اكزامينيشن بص بقى الاكزامينيشن يبقوا شبه بعض سبحان الله اون اكزامينيشن انسبكشن ديمينيش موفمنت ايه رايكم؟ ديفينش دي موفمنت فين؟ في الاف انسبكتد ساين. بس هعلق بقى في الانسبكشن في حته هقول ايه وعامل كده قصدي ايه ان بي الكلات والفايبروزز فيهم ريتراكشن. ايه رايكم لو هي كلات او فايبروزز هيبقى الافكتد سايد في ايه في ايه ريتراكشن. ده انسبكشن تلبيش الدي بي اف عموما قليلة فيهم كلهم. بس هنقول ان بي في حتة كده لو تفتكروها هدي استثناءات اصلا يقول لك الفايبروزيس والكولابس ماي انكريز الدي بي اف سي ليتر لا سي بي فور بقى سوري سي بي 4 عشان انا دماغي مصدعه خلاص محدش يتكلم معايا خالص. اوعى تسالني في دي تسالني فين المره الجايه. لكن اليوجوال صدقني الدي في اف هتبقى قليله بيركشن هتبقى ايه دلس. على فكره نسينا نقول حاجه في البالبيشن التراكيه طالب معلش التراكية شفت للسيم سايت في مين؟ الفايبروزيز هتجيب التراكية ناحية الكولابس برضو التراكية هتريح ناحية الايه؟ برضو الكولابس برضو يبقى التراكية هتبقى شفت للسيم سايت في الفايبروزيز وفي الكولابس. وطبعا في الفيوجن بتبقى ايه؟ على الوبزنسر هاي قلنا البركشن البركشن قلنا ايه دولنس اوسكالتيشن ايه اوسكالتيشن كلمة واحدة تمانيش انتنستي اوف تري ساوند diminish دي اولاد intensity of three sound. حط لي بقى قوس جانبي على اللوكال examination وتقول ان ده اسمه ايه اللي احنا كاتبينه ده multiple negative signs عشان ما تنساش مين هم المالتيبل نيجاتيف ساينز. يعني هو كل ما يدور على حاجه يلاقيها لو واضحه مش موجوده يبقى ايه التصنيف بقى الاثنين شبه بعض الاثنين شبه بعض الكولابس طيب بتكتب بقى هنا ايه ان بي مش انا اسف ان بي الكولابس والفايبروزيس ار سيميلر ولكن الفرق فاكرين انا ما جيت قلت لكم مره ايه بقى بص يا اولاد لو دي لون بص كده بص عندنا هنا كده عشان ابانها لك دي لونج فيها فايبروزيس اشرحها وبعدين نكتب ده لونج فيها فايبروزيس خلاص كده وبعدين بص كده اللونج دي كده نتخيل ان اللونج دي خلاص كلها كولابسد كده هتيجي تقعد تعمل بركشن على اللنج كولابس هتلاقي كلها ضل ضل ضل ضل ضل ضل تمشي السماعه على اللنج الكولابس كلها مفيش مفيش مفيش مفيش مفيش لكن بص الفايبروزيس هب هذا حتت ضل حتت ريزونانت حتت تحط السماعه على الفايبرس دي شو تلاقي نفسك مش سامع صوت النفس تحط السماعه في حته رايقه تلاقي نفسك سامع النفس مش كده ولا ايه؟ ده سميناه ايه بقى؟ هقول لك اسمها حال اهو ادي اللنج اللي فيها فايبروزز الفايبروزز حتت حتت لا حتت فايبرس تيشو حتت لا تقول ايه ده؟ دولنس ريزونانس دولنس ريزونانس حط سماعه هنا مش سامع صوت الهواء حط سماعه هنا سامع صوت الهواء قال لا ايه دي؟ اسمها هيتروجينس نيجاتيف ساينس ان ببص الكولابس بقى اللانج خلاص كلها كولابس، يبقى كل اللانج ضل، كل اللانج مفيش صوت هوا، مفيش. عشان كده تكتب تقول له ايه بقى؟ اذا كان الكولابس والفيبروزيس ار سيميلر هنقول ايه؟ ولكن بص بقى، طب الفيبروزيس بيدي ايه؟ هيتروجينس نيجاتيف ساينس. هيتروجينس نيجاتيف ساينس، حتى الفايندنج بتاعت الفيبروز في الاكس راي اتس ان هيتروجينس اوباسيتي، لكن الكولابس هوموجينس نيجاتيف ساينس، هوموجينس نيجاتيف ساينس. طبعا في واحد هيقول لي طب يا دكتور انا ممكن اللنج الشمال يبقى اللوب اللي فوق اللوب اللي فوق سليم واللوب اللي تحت كولابس، خلاص خليك على مستوى اللوب اللي تحت الكولابس، هتلاقيه كله زي بعضه، كله مفيش هواء، كله مفيش ريكتس. فهمت مولاك؟ طيب نيجي بقى نقول يا سيدي، هنقول يبقى احنا كده عملنا كام جروب؟ ثلاثة، فيهم كام عيان؟ عدوا العيانين، ثمانية. في عيانين ما تذكروش، اكتب بقى ميسيلينيس. المجموعة الرابعة هي مجموعة الميسيلينيس اللي هتلاقي فيها لعب شوية. خلاص احنا خلصنا. خلاص يا بابا. خلاص تلاقي كاتب في الشارع. اكتب يا سيدي الميسيلينيس. واحد. الميسيلينيس دول حوالي 24 مرض. للأسف. المرض الأول. برونكوجينيك كارسينوما. عايزين نحطه في حته. اصل ده عيان هنا ايه؟ فتكتب ان ده بين قوسين كده ده مرض متعدد الاوجه. يعني له العديد من البرزنتيشن. العديد من ايه؟ البرزنتيشن. اكتب يا سيدي اتناي بريزنتد بارم. بس قبل ما اقول معلش اتنين بريزنتد باي ممكن اكتب جنب كلمه البرونكوجينيك كارسينوما ان هم انه موستلي المريض اوريجينال يعني سي او بي دي، صح كده ولا لا؟ يعني مريض البرونكوجينيك كارسينوما في معظم الاحوال الباك جراوند بتاعته ايه؟ ان هو سي او بي دي. خلي بال حضرتك، فده ممكن خلاص كده يبقى هنقول موستلي سي او بي دي، بس بيشتكي من ايه؟ اكتب بقى الشكوى بتاعته عشان الكلمه دي مهمه قوي. يبقى اول كلمه ان هو ممكن هيبقى سي او بي دي بيشكو من تشينج في الباترن اوف سموكر اوف. لك يا دكتور انا بشرب سجاير من زمان وبكح الكحه بتاعت الصبح، الايام الكحه اتغيرت، الكحه زادت، الكحه بقى فيها دم ده. يبقى دي اول حاجه. اكتب بقى يا سيدي اللي انا عايز اقول بقى it may presented by بقى. بص بقى يا سيدي ممكن يجي presented بايه بقى؟ بص malignant abscess. ليه؟ هقول لك ازاي. مش هي برونكوجينيك كارسينوما؟ فالمرض عمال يعمل ايه يا دكتور؟ بص عمال ينهش في اللنج، فراح المرض عمل cavitation malignant cavity وراح infected، فيجي لك اكتب شبه اللنج ابسس، بس it will not respond للتريتمنت. ارجع في مذاكرتك هتلاقي كاتب لك جمله بتقول لك ايه؟ في اللنج ابسس تلاقي مكتوب ايه؟ لا في الانفستيجيشن في اللنج ابسس يقول لك لو ما استجابش للعلاج اعمل منظار لا يكون فيه جوه فورين بودي او يطلع فيه اندرلاين مالجنسي. يبقى العيان ده تكتب هنا محتاج لايه؟ منظار. فتيجي تقول يا دكتور انا ليه جدي عنده 65 سنه دكتور، تخيل عنده لانج ابسس. لانج ابسس كده يعني؟ ولا الراجل ده عنده سرطان والسرطان عامل لك كافيتيشن والكافيتي بقى فيه صديد. شوف بقى ازاي؟ نمره اثنين، بص بقى البرزنتيشن الثاني. It may be presented بريكرنت نيمونيا. فتلاقي الراجل يجي لك يقول لك ايه؟ عنده نيمونيا. عنده كام سنه؟ 65، بيشرب سجاير؟ يوه من زمان. طب يا ترى دي نيمونيا نيمونيا ولا نيمونيا اون توب اوف برونكوجينيك، لان البرونكوجينيك دي ايه؟ برونكيال اوبستراكشن، اوبستراكشن ستيزيس انفكشن. شفت بقى ازاي؟ بص المريض عامل ازاي؟ المريض في الحاله الاولى الباك جراوند بتاعته ايه؟ سي او بي دي، يبقى هو في الاصل ينتمي للمجموعه الاولى، ثم ممكن يخرم يروح للمجموعه الثانيه كابيتيشن او ايه؟ كونسوليديشن. تعال خليك بقى ايه؟ يروح لك للمجموعه الثانيه. اكتب البرزنتيشن نمره كام؟ 3 اللي هو غير كونو سي او بي دي، اللي هو ايه بقى يا سيدي؟ مالجنان بلورال افيوجن. شفت بقى؟ مالجنان بلورال افيوجن هتبقى ايه بقى يا ولا؟ بين قوسين ماسيف هيموراجيك. خلي بالك لو انت قعدت لفيت الكلام ده في دماغك هتلاقي نفسك ايه؟ تكتب الشيست من دماغك. ماسيف هيموراجيك rapidly accumulating. rapidly accumulating. في وقت جاي يقول لي مره ليه يقول يا دكتور بابا ما كانش عجوز قوي يعني. الراجل هو ايه بيدخن؟ طبعا بيقول لي ايه؟ بس هو مش هيفصل جاي. قلت له ايه؟ طب هتسمع صدره هيكون عنده برونكوسباز. هيكون في تشيست انفكشن، اديله انتي بايوتيك وبرونكو دايليتو وي وي كده وروع المساء كده وقولي الاخبار المره الجايه. الواد جه المره اللي بعدها يا دكتور الهجان زاد قوي. قال لي تعالى ادي له العلاج ده كله، ده كله مفيش فايده. طب اعمل تشيست اكس راي ماسيف ديفيوجن. انا معاك. طب انت ماسيف ديفيوجن، انت راجل يعني خمسينات بس بترقع سجاير من ثانيه ابتدائي. يبقى ده ايه؟ بص جاي بايه هنا؟ مالتبول. شايف الراجل؟ جالي مره بأوبستراكشن، جالي مره بكابيتيشن، بكونسوليديشن، جالي مره بمالتبول نيجاتيف ساين، بس انت برونكوجينيك يا ابن الايه؟ اللذينه. طب ليه بقى برونكوجينيك؟ ليه؟ تكتب بقى كده يبقى ايه الباك جراوند اللي خلتني اقول على الراجل ده كله برونكوجينيك؟ اوعى تنسى بقى لانه ميل. خلاص كده هو old age heavy smoker. صباح الخير يا ميل يا old age يا heavy smoker. تجيني بobstruction بcavitation بconsolidation بmultiple negative البرونكوجينيك كارسينوما قدام عيني. مش عبيط انا، مش هتبقى انت بلورال افيوجن عادي. فاهمين انا بقول ولا متنايلين؟ انتوا ريحتوا كده؟ انت ريحت؟ طب والدماغ؟ ريحت روحك. ضبطني يا اما ضبطني. طيب خلاص انا قربت امشي اهو. ناخد المريض نمره 2 لون 24 حاله. الحاله الثانيه تيبركلوزس. تيبركلوزس برضو اكتب برضو ايه؟ متعدده الاوجه. تي بي متعدد الاوجه. اصل دي امراض مشهوره. طب ايه الباك جراوند بتاعت المريض برضه عشان نقول ليه انا قلت الهارت دي؟ ليه؟ اكتب المريض اميونو كومبرومايز. المريض ايه؟ اميونو كومبرومايز. اكتب فصلة او ما تزعلش من الكلمه دي عشان الناس بتتخاف. خمسة الف او دايابيتك وعنده توكسيميا. والتوكسيميا زي ايه؟ 2L2M اللي هو نايت فيفر، نايت سويتنج، جوثر ويت، جوثر ماتيو تايم. بس خلي بالك برضه اوعى تحط في اعتبارك نايت فيفر، نايت سويتنج، جوثر ويت، جوثر ماتيو تايم. دي معناها ان ده تيبركلوزز يعني، ده دي معناها توكسيميا. بس انت واحد يقول يا دكتور انا بابايا دايابيتي، معلش، او بابايا بياخد كيمو ثيرابي. بيت وحش وبعدين سخن وتعبان وعرقان وعمال يفح وبيخس، هيكون مين؟ جاله برونكوجينيك كارسينوما. ها؟ فانت لازم ايه؟ فين الحكمه؟ شكلها تيبركلوزز يا ابني. هذه الباك جراوند بتاع مريض التي بي. اكتب بقى it may present by the following. خلاص احنا ماشيين. كان presented by the following. شو تي بي؟ يجي بايه يا ولد؟ نيورال افيوجن يبقى ايه مالتيبل نيجاتيف ساينز واحد ولا لا. طيب ممكن يجي بايه كمان ليتر اون بقى يجي بايه بالمونري فايبروس بوست كيبر بلس بالمونري فايبروس. يبقى شفت التي بي ممكن يجي باي منظر. حط بقى كمان المرض التالت برونكيكسيس هنقول عليه خليط ما بين مين؟ اكتب خليط بين المجموعة الأولى والثانية. خلاص خلصنا. خليط بين المجموعة الأولى والثانية وبين قوسين نقول عليه ايه؟ معلش هي نفسه هي نفسك يا اخي. اول مرة حد سمعت هذه الكلمة كنا في الجيش الجيش نقطة وبير اللي فيها جاري خلينا نقعد نجري فتنس فكان الشاويش بقى كل ما لقى العلبة تنخ هي نفسك يعني دوس على نفسك لقى العلبة تعبت الدكاترة ما بتجري بقى. لا وكان فيه كان فيه ساين دماغ خفيف قوي. في ناس فينا عارف دكتور فعلا يعني ازاي مش دكتور كده يعني مثلا انا دكتور بس ممكن العب لمؤاخذة كرة شراب في الشارع مثلا ممكن يعني دكتور بس ممكن اطلع من الكرباس اقفله مش كده. لا في دكتور فالعيال دي بقى تلاقي بص ما بعرفش ارمي خالص عارف ان هو الدكتور رجلي هلا ايه بكده اتشم وتلاقي الواد انتوا عارفين كان في مشكله مع زمان ده كنا نقطع الطحونه العيال مش عارفين يعملوا هارموني ما بين ايديهم ورجليهم عارف كده اللي هو ماشي على الكلام مش عارف يعمل هارموني تلاقي رجله ماشيه كده ويعمل كده بس ايه بتذاكر ده كان عمليه دماغه مش عارفة تجيب الواد مش عارف بعد التدريب مش عارف اسمه تجيب ورين دي نفسك يا ابني قلنا ايه بقى اكتب على برونكيكسيس it is an and obstructive lung disease. It is an suppurative and obstructive lung disease. يعني جامع ما بين ده وما بين ده. تروح مطلع لي فرعين. خلاص قربنا اهو. كل فرع تخرج لي منه ثلاث فروع. نمسك الفرعين الاول فرع كابيتيشن وفرع اوبستراكشن. ايه الساين اوف كابيتيشن؟ تحت الكابيتيشن تكتب ايه؟ بايلاترال بيزل كورس كونسونيتنج كريبيتيشن سي سي سي. ايه الساين اوف كابيتيشن يا ابني؟ هتقول له ايه؟ بايلاترال بيزل كورس كونسونيتنج كريبيتيشن. السيمبتوم بتاعتها ايه؟ معلش بقى عشان ما ننساش السيمبتوم هنا السبيوتم الكتير لما يلين فورورد السبيوتم الكتير لما يميل لقدام دي سيمبتوم اوف كابيتيشن. الساين بتاعتها ان انا احط السماعه انفراسكابلر واسمع ايه سي سي سي كورس كونسونيت كريبيتيشن. طب الاوبستراكشن الاوبستراكشن ايه بقى؟ بص ويزي تشيست سيمبتوم وساين. يقول لك انا سيبني بيزيد والعيال ساعات ايه خلي بالكوا العيالين بيقعدوا يقولوا لكم ايه كتلي بيزاء بس بالليل بس هو بيزاء ليه النهار هو بيسمع بالليل عشان بالليل الدنيا هاديه. في تحت البرونكيتس ان بي صغيره كارتاجنر سندروم، لان في اثنين كارتاجنر بيترددوا على المستشفى. انا في سنه من السنين منعتهم من دخول ميدان العباسيه، الرجاله بتوع عملوا كاردون حوالين المستشفيات ومنعوا الكارتاجنر يخش عشان الولاد قالوا لي احنا مش مذاكرين كارتاجنر بس كده ما يخشش الميدان. عندنا ناس شغاله. فالكارتاجنر عباره عن ايه؟ كونجينيتال برونكيتسيس، بس عنده ايه؟ اوعى تنسوا بقى سايتس انفيرسس. اصل المصيبه انه بيجي من اللذين وعايش يقعد يتنطط في اللسان وسايتس انفيرسس تو تيلس. سايتس انفيرسس تو تيلس هنقول كمان ان دي صغيره جدع وعنده انفيرتيليتي. عنده انفيرتيليتي فعلا. حط كمان حاجه تبع لان بي كمان اللي هي ايه ولا؟ انا فاهم. كونجينيتال بوليسيستيك لانج. كلمه بسيطه عنها وسيبها مش مهمه قوي. اكتب ان هي سيميلر للكارتاجنا. وفيها برضو infertility بس تتميز بحاجة اكتب بس characterized دي حاجة اسمها extra pulmonary manifestations. extra pulmonary manifestation. اكتب زي بين قوسين cystic liver وcystic pancreas. cystic liver وcystic pancreas. اخر حاجة بقى خلاص كده في الايدين interstitial lung disease. خلاص حبيبي interstitial lung disease ده اللي هو في الميسيلينيوس non-occupational على رأس القيمة sarcoidosis occupational سيليكوز واسبستوز. نون اوكيوبيشنال ساركيدوزيس. الهيستوري بتاعهم واحد اكسبوجر، اثنين ديسنيا. طبعا اكسبوجر لو هي اوكيوبيشنال، اثنين ديسنيا، ثلاثة قف قم examination. ما عديد في examination هتلاقي اللي تشيس symmetric و diminished movement و TBF equal on both sides. اهم حاجة في الاوسكالتيشن ايه؟ اهم حاجة في الاوسكالتيشن ايه؟ فاين كريبيتيشن. فاين كريبيتيشن. المجموعة دي برضو حط عليها برضو السيانوزيس والكلابين. السيانوزيس والكلابين. ان دي تحتها ساركيدوزيس بتتكسم بايه؟ هي انترستيشال لانج ديزيز بس ايه السمه بتاعتها؟ اكسترا بالمونري مانيفستيشن. وهقول لك زي مين؟ اكتب لي المانيفستيشن بتاعتها معلش. تفاصيل هيباتوسبيرينوميجالي. extra sarcoidosis that tessel the extra pulmonary station. Hepatosplenomegaly. Lymphadenopathy. Cardiomyopathy. Hepatosplenomegaly. The extra pulmonary. Lymphadenopathy. Cardiomyopathy. كويس قوي. Uveitis. مهم قوي العين الحمراء. اكتب العين الحمراء. وحاجة مهمة قوي Diabetes insipidus. Diabetes insipidus. اكتب بقى عندك. انظر ايضا صفحة 211 وصفحة 211. بص في الجدول اللي قدامك اهو. بعد ما تقرا السكيما دي وصلت صفحة 111 نفس المذكرة هتلاقي عامل لك جدول كونسوليديشن كابيتيشن كولابس مايكروزيس فلوريس انفيوجن ايموسوم. ما كنتش كل واحدة انسبكشن امسك بقى الحاجات دي على بعض كده اهو تلاقي الايه اللي تشيست بارفيت ليك على طول. يلا بالسلامة.